بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المؤمن قال مجاهد حاميم: مجازها مجاز أوائل السور. ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي. طبعا الراجح أنها حروف أتي بها انتصارا للقرآن كما قال الحافظ ابن كثير، باعتبار أن كل مطالبون بالإيمان بهذا القرآن والعمل به، وأما من لم يؤمن به فهو مطالب بأن يأتي بمثله إن لم يؤمن به، وإلا فقد أجزم الحجة. ولله الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فإن لم يحصل بهذا فإنما شرع الجهاد لأجل الدعوة إلى الله تعالى. من منكم يقرأ لنا هذا البيت؟ قل ذكرني حاميم الرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، يعني قبل التقدم إلى الحاضر. طبعا البخاري نادى أنه يأتي بأشعار الطول التفضل داخلين خاضعين، وقال مجاهد: إلى النجاة الإيمان، ليس له دعوة يعني الوثن، يسجرون يوقد بهم النار، تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل: لما تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار لمن عصاه. وهذا الجواب من الأجوبة الموفقة والأجوبة المسكتة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا وليد ابن مسلم وهو الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو الأموي المقتول كافرا بعد انصرافه من بدر بيوم، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع عقبة عنه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كان الصديق يحفظ القرآن ويكثر من قراءة ويكثر من القيام، ولذا الإنسان أكثر من قراءة القرآن سهل النطق بلسانه، وكذلك ينطق الإنسان بالحكمة وتمر عليه المعاني، ولذا كان صنيع الصديق أعظم من صنيع هذا الذي فقط قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لأن يعني ذاك دفع بالكلام، وصديق دفع بالكلام ودفع بالفعل. لا مجد يعني هذه نعم بس هنا لا مناسبة بالسبب، يعني هذه نازلة قبل الواقع وصديق حافظها، فلما حصل هذا جاء يطبق، صنع مثل ذاك الذي قص الله لنا حكاية، يعني القصص لماذا ربنا يقصها حتى نعتبر ونقتدي، مثل لما نقتدي الآن بيوسف لما نمر بالفتن نغض الأبصار ونقول إنه ربي أحسن مثواي، ولا بأس أن تقول هذا الشيء. وأيضا لما يعني تمر بمحجبة أو دعتك لشيء لحاجة لا يجب إلا أنت في هذا، أيضا تقضي حاجته وأنت محتشم ولا تخالف الشريعة في هذا، فهذه القصص حتى الإنسان يطبق. فلما جاءت هذه القصة في كتاب الله ورأى الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لهذا الذي أراد قتله، قال الصديق وفعله، فكان صنيع الصديق أعظم من فعل، وهي معناها نجاح المدرسة القرآنية إلى تسول فقه مرة عندنا. وآخر شيء: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فذكر ربنا صفة هؤلاء وكيف أنهم يسعون لإصلاح أبنائهم وأبناء المسلمين وهكذا. حاميم السجدة. وقال طاووس عن ابن عباس: ائتي يا طوعا أعطيا. نعم. قال: أتينا أي أعطينا. وقال ابن هال عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي لا أفهمها. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، ربنا ما كنا مشركين، يعني أنه قد شذروا فقد شتموا في هذه الآية، وقال والسماء بناها إلى قوله دهاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، وكأنه كان ثم مضى. فقال أي يعني العباس مجالهم، فلا أنساب بينه أي في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءل. كل إنسان في هذه الحال يهرب، يهرب مثلا من أمه ومن أبيه. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتمزق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وخلق الأرض في يومين أي مقدار، ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى. وخلق الجبال والجمال والآشام وما بينهما في يومين آخرين، أي ربنا قد خلق الأرض في يومين وخلق السماء في أرضين، ثم خلق ما في الأرض في يومين. وكانت الأرض مدحية، وهي يوم القيامة تخرج الذهب وتخرج الفضة وغيرها الأشياء أمثال الصوان، حتى يمر الناس يتحسرون في هذا قتلت في هذا قطعت، وألقت ما فيها وتخلت فيها، تلقي الأشخاص وتلقي الأشياء المدفورة. شوف السنة قبل 100 سنة ما كان يعرفون النفط، أليس صحيح؟ وقد تأتي سنوات يستخرج أهل يستخرج الناس من الأرض أشياء عجيبة، يعني هذا الغاز الذي أنت تتدفق به، يعني قبل 20 سنة ما كانوا يعرفونها، مو صحيح؟ ثم وهكذا. فربنا يعني يحلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا ندري ماذا يفتح على الناس. فذلك قوله دحاها، فهي مدحية بالخيرات والبركات، فربنا يعلم الناس شيئا فشيئا. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام، وخلقت السماوات في يوم. طبعا السماوات أعظم من خلق الأرض، لكن أين الإنسان؟ الإنسان في الأرض، والإنسان يريد يعني ابن آدم لا يشبع، لا يملأ فاه إلا التراب. كيف يا محمد؟ كيف أنه لا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب؟ ما المقصود هنا؟ أحسنت، حتى يموت ويوضع في التراب، وبعدين حتى هي منافذه تدخل فيها التراب، هناك يشبع لا يطمع لا يطمع، وإلا هنا يصبر 100 سنة، وعند المليارات يطلب المزيد، يعني بالله. وكان الله غفورا رحيما، حتى تقول لماذا الأرض هي أصغر من السماوات وأقل من السماوات وهي صغيرة أمام الشمس وهكذا، يعني ربنا قد حل هذه الأرض بما فيها وكلها ابتلاءات. وكان الله غفورا رحيما، قال وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سمى الله نفسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أطار به الذي أراد سبحانه وتعالى، فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. إذا من المشكلة مشكلة فهم، نحتاج أننا نقرأ تفسير ابن عباس وغير ابن عباس حتى نفقه القرآن. وقال مجاهد ممنون نحسوب أقواتها أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به، نحسات مشائم وقيضنا لهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، اهتزت بالنبات وربت ارتفعت، وقال غيره من أكمامها حين تطلع، لا يقولن هذا لي أي بعملي، أنا محقوق بهذا أي مستحق لي بعملي وعلمي، سواء للسائلين أي استوت استواء قدرها سواء هكذا تفسرها. فهديناهم في قوله وأما ثمود فهديناهم، دللناهم على الخير والشر في قوله وهديناه النجدين، وفي قوله هديناه السبيل، والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أصعدناه من دار قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يوزعون يكفون من أكمامها قشر الكفري الكم ولحميم القريب من محيص حاصة حادة، يعني ليس له مكان الهرب، مريا ومريا واحد أي امتراء. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم، الوعيد يعني اعمل وشئ معناه الوعيد هكذا معناه اعمل ما هذا يعني وعيد ربنا يهددهم. وقال ابن عباس التي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه أي صبر والعفو عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميد. أنت لا تتخذ مع إنسان هو أنت أساس لا لن تجتمع بالخير، لكن هو قد يسألك وأنت تحسن إليه أو تصبر سوف تجتمعان على خير. أما أنت تسير وتدعي عليه وبعدها يحصل فشيء ويأتيك هو أو التقيت ما فإدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فالعاقبة دائما للتقوى. باب قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي الأعمال التي تخفونها. هنا العقيدة لما يقال العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند، باعتبار أن العقيدة هي التي تصلح الفرد وتصلح المجتمع وتجعل رقابة نفسية من الإنسان على نفسه. ثم قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا يذره الإنسان إلا بالرقابة يراقب ربه أن الله رقيب عليه. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أحفظ أهل البصرة عن روح ابن القاسم عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. الآية قال كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، طبعا هذا الشيخ من أبي معمر في بيت، فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه، فقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية باب قوله، ولذلك عندنا قاعدة تقول أشرف المعارف معرفة الله تعالى وأشرف العلم العلم بالله تعالى ذلكم ظنكم. الآية حدثنا حميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا منصور وابن المعتمر عن مجاهد وهو بن جبر المكي عن أبي معمر عن عبد الله قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطون، هذه إشارة إلى أن همهم ما له الطعام. لما قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمر يقول بيننا وبينكم كتاب، يعني إشارة أنه ما عنده هم غير الفرج والبطن وما عندنا هم في السفر لطلب العلم والحمد لله. قال كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، يقول الشيخ ما رأيت سمينا فيه خير قط إلا محمد بن الحسن. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية وكان سفيان أي بن عيينة يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم، ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد، يعني الشك من الراوي يشك وقد يجزم في بعض الأحيان، والشك موجود ليس عيبا، لكن إذا كان غالب رواية الراوي من الشك فهذا يذهب حفظه وضبطه. باب قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المسلمين، يعني هم هل يصبرون على النار؟ لا يصبرون، إذا طلب الرجوع إلى الله لا يسمع كلامهم، لكن ما يكلمون ربهم قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، لكن ينادون المؤمنين أن فيه علينا من الماء أو من مالك، يخاطبون من؟ يخاطبون مالك يا مالك، يطلبون التخفيف ما في تخفيف، يطلبون ليقضي علينا ربك ولكننا لهم، ولكن ربنا يذكرنا بالنار حتى الإنسان يجعل بينه وبين النار بقاء، وإذا قال استقوا النار ولو بشق تمر. حاميم عين سين قاف ويذكر عن ابن عباس عقيمة لا تلد روحا من أمرنا يا سلام يا الله من آية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن القرآن يحيي القلوب. وقال مجاهد يزرعكم فيه، قال نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة، طرف خفي ذليل، وقال غيره أي غير مجاهد فيضللنا رواشد على ظهره يتحركنا ولا يجرين في البحر. شرعوا ابتدعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. باب قوله إلا المودة في القربة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا اللي هو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت أي في تفسيرها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطنا من قريش إلا كان فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. حاميم الزخرف وقال مجاهد على أمة إمام وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم أي قولهم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة. يعني رحمة الله الله ما جعلها لهم، لأن لو جعلت هكذا لو وجدنا غالب الناس يتبعونهم حتى تتحول حياتهم هكذا، وهذا فيه ملمح لأن جميع الناس فإنه منحى الدنيا. ولكن من رحمة الله أن الله ينزل علينا الرزق بقدر، ولذا لو أدر علينا الرزق إدرارا لبغونا في الأرض عياذا بالله. ولماذا يعطيهم ربنا هذا؟ بعثال الدنيا ثانية وأنها داهبة وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وما يبتاه الإنسان إما يرحل عنه في حياته وإما أنت ترحل عنه، وهي درج وسرور فضة. ورأينا الآن يعني رأينا الآن من يتخذ مرحاض من ذهب ويتخذ بيت جعل لسقفه ذهب، والسيارات ليست يعني في الدول العربية أصبح السيارات من ذهب عياذا بالله، وإذا كان الساعة من ذهب تحرم والقلم من ذهب يحرم والملعقة من ذهب يحرم، فما بالك بالسيارة. فالإنسان مهما بلغ به التنعيم له حدود. نعم. مقرنين أي أو مقرنين مطيقين آتفونا أسخطونا يعشو يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه، يعني أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شوف الشافعي فقيه لما فسر قال أيحسب الإنسان أن يمر هكذا من غير أمر ولا نهي؟ فالإنسان مأمور منهي. بأقرأ أول صفحة ذكر فيها قصة آدم تجد فيها الأمر تجد فيها النهي وتجد فيها التعليم وهكذا، وبعد التعليم طلب حتى نعلم أن الإنسان مكلف والشريعة سهلة، لكن مع سهولة لا تخلو من كلفة، وإلا يقال الإنسان مكلف. ومضى مثل الأولين أي سنة الأولين، لكن الإنسان يقرأ سنة الأولين حتى يعلم أنه محاسب مثلهم. مقرنين أو مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشأ في الحلية الجواري أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير من أهل البنت، أول ما يدونها يحطوها الأطراق يحطوها القلادة وكأنهم يستشعرون نقصها فيحلوها بهذه المحليات. وإذا تخاصمت معها مع زوجك مباشرة لا تستطيع أن تخاصم تبكي. الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون؟ ويطلبون حينما دكر هذه الصفة ما دكرها لأجل العيب، لكن كيف يعني هم هكذا يستعملون فكيف ينسبونها لله تعالى؟ لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان، لقوله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون. في عقبه ولده مقترنين يمشون معا أي يجتمعون سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل عبرا يصدون يضجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء، والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود غالبا عند الإطلاق يقال عبد الله بن مسعود إنني بريء بالياء والزخرف الذهب. ملائكة يخلفون أي يخلفون في الأرض يخلف بعضهم بعضا، ولذا لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة ليس معناه أن الإنسان خليفة الله في الأرض، هذه المقولة غير صحيحة. الشيخ عبد الرحمن حسن حبيبنا في الميدان له كتاب صغير بعنوان لا يجوز أو يعني نسيت اسمه بس هو يتحدث عن هذه المقولة، وألف كتابا طيبا وتوجد فتوى للشيخ وليد السعيدان وهو من العلماء المعاصرين بسط الفقه وبسط القواعد، له أيضا جواب لما يسأل. فمعنى الخليفة أي خلائف يخلف بعضهم بعضا، ولأن انقضى جيل جاء جيل غيره. أحد الرؤساء سئل قيل له لماذا لم تلغي المراقص وأماكن الخمور؟ قال أنا أربي جيل هذا الجيل سيغرقها. طبعا هذا يعني كلامه ليس في محله، أي نعم، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفق الجميع إلى العمل بدين الله تعالى. لكن المقصود يعني هو يعلم أنه حينما سيذهب سيأتي من يخلفه، وهكذا القرون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. نعم إيه تستطيع جيف الآية عليهم مدرارا إيه؟ وأنشأنا من بعدهم قرن آخر، فالقرن الآخر هو الذي يخلف القرن الأول. آية 6 من سورة الأنعام. قال باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي يعني ليتنا نستريح. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة أدركنا أشخاص لما نعظهم ونذكرهم بالقبر يهرب يقاتل الكرن بالموت لخوفه من الموت. هنا سيتمنى المقصر الموت لكنه لا يموت. عن عمرو بن دينار، عن عطاءه بن ابي رباح، عن صفان بن يعلى عن ابيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. وقرئ يا مالك بكسر اللام على السخيمة. وقال قتادة مثلا للاخرين عبا، وقال غيره: مقرنين ضابطين، يقال فلان المقرن لفلان ضابط له. والاكواب الاباريق التي لا خراطيم لها، يعني كوب ليس له خطوم يخرج منه. اول العابدين اي ما كان، فانا اول العابدين اول الآنفين، وهما لغتان: رجل عابد وعبد. وقال عبد الله: وقال الرسول: يا ربي. نعم، يعني هذه مكان قوله وقيله يا ربي. نعم، وهي قال عنها قراءة شاذة. ويقال أول العابدين الجاهلين من عبد يعبد. وقال قتادة: في أم الكتاب، جملة الكتاب، أصل الكتاب: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا. قال: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي من قوم المسرفين. ومضى مثل الأولين، أي مثل بعقوبة، بمثل عقوبة، عقوبة الأولين جزءا عدلا. طبعا يقال عدلا ويقال عدل، ولا يؤخذ منها عدلا ويقال عدل. فالعدل لما تعادل شيء بشيء آخر يعني فداء، وسمي عدلا هذا، عدل بهذا. والعدل اللي هو من نفس الجنس، شيء مكان شيء. الدخان، وقال مجاهد: رهوا طريقا يعلسا على العالمين على من بين ظهريه، فاعتلوه ادفعوه، وزوجناهم بحور أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف. نعم، يعني طرف يحار فيها من سنة ضبيه، وأيضا لوسع العين، وذات العرب تمدح بكبر العين، ولذلك صغار الأعين ذلف الأنوف، يعني هذه لا يمدح فيها صغار الأعين. ترجمون القتل: رهوا ساكلا، وقال ابن عباس: كالمهل أسود كمهل الزيت. وقال غيره: تبع أهم خير أم قوم تبع. نعم، ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبع لأنه يتبع صاحبه، وهي مثل قيصر ومثل كسرى ومثل خادم الحرمين، تسميات يؤتى بها. والظل يسمى تبع لأنه يتبع الشمس. باب: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال قتادة: فارتقب فانتظر. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، لقب بالسكري بحلاوة كلامه. السعيد من كان طيب الكلام طيبا مع من حوله. عن الأعمش عن مسلم، هذا سلوات الإفهام، ومسلم هو بن صبيح، عن مسروق هو ابن الأجدى، عن عبد الله بن مسعود قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. باب: قوله يغشى الناس هذا عذاب أليم. يا عبد الرحمن، حدثنا يحيى وهو بن موسى البلخي قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن مسلم وهو أبو الضحى، أي مسلم بن صبيح وصبيح، عن مسروق وهو ابن الأجدع قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي، استعصوا معناه أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك عياذا بالله، دعا عليهم بسرين كسري يوسف، فأصابهم قحط وجهد أي مشقة، حتى أكلوا العظام. كم الإنسان فقير وبه حاجة إلى أن يملأ بطنه، ثم به حاجة أن يخرج ما في بطنه. يعني إذا تبحث على اليوتيوب أكثر شيء ما يتعلق بعلاج الإمساك. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، ويقال من الجهد أي مشقة، وهما لغتان الجهد والجهد. فأنزل الله تعالى: فارتقب أي فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت، أي من القحط والجهد. قال: لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية أي التوسع والراحة عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، أي عادوا إلى حالهم من الشرك عياذا بالله. فأنزل الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعلي يوم بدر: باب قوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حدثنا يحيى وهو ابن موسى البلخي قال حدثنا وفيع وابن الجراح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم عن مسروق وهو ابن الأجدع قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ربنا يلقن نبيه، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي المتكلفين القول فيما لا يعلم. ولا ينبغي على الإنسان أن يتعفف عن حطام هذه الدنيا الثانية، وإن الرزق من عند الله تعالى، وإن الإنسان قد يؤتى ما لا يبارك فيه ينفقه عاجلا غير آجل. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي في الشدة، فأخذتهم سنة أي قحط أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء في هيئة الدخان من الجوع، قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا إلى كفر، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون، ولكن ربنا ينتقم من أعدائه. فليحذر الإنسان أن يهتك ستر الله وأن يهتك حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى شديد الانتقام. باب قوله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله وهو ابن مسعود ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت، أي أدهرت، حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة، فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهل والجوع. ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله وهو بن مسعود أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال والبطشة الكبرى يوم بدر، يعني إذا كشف عنهم العذاب في الدنيا هل يكشف يوم القيامة؟ الجواب لا، فلا بد للإنسان من توبة صادقة. باب قوله ثم تولوا عنه قالوا معلم مجنون، أي أعرضوا عنه، معلم مجنون أي هذا القرآن من بعض الناس والجن يلقونه عليه، وهكذا أهل السوء يخلقون أهل الخير بالسوء دائما. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذا محمد بن جعفر الملقب غندر، عن شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو بن مهران الأعمش ومنصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه أي فلم يؤمن، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة اللي هي القحط حتى حصت، أي أذهبت، حتى حصت كل شيء حتى أكل العظام والجلود. فقال أحدهم حتى أكل الجلود والميتة، وجعل يخرج من الأرض شهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، أي يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم. وإذا كانوا يؤمنون به نبي ولكنه العناد حتى أنهم يطلبون منه الدعاء، فدعا ثم قال يعود بعد هذا في حديث منصور ثم قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائد، أي يكشف عذاب الآخرة، فقد مضى الدخان والبطشة واللزام. وقال أحدهم القمر يعني انشقاقه، وقال الآخر الروم أي يعني غلبتهم. باب قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى قوله منتقمون، وهذا مثال عجيب، يعني قد يأتيك عذاب في مستشفى أو مكان في الأمنيات تحصل لك مشكلة وتتوب من الذنوب، فإذا خرجت وانفتحت لك الدنيا عدت، فتذكر إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى قوله منتقمون. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضينا أي وقعنا، اللسان والروم والبطشة والقمر والدخان. الجاثية، سورة الجاثية سورة عجيبة بما فيها، جميلة في مطلعها ومختمها وما بينهما. جاثية مستوفزين على الركب، وقال مجاهد نستنسخ، يا سلام، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أنتم بقلب. نعم جيد. فإذا ربنا جل جلاله يعرض على الإنسان كل شيء، نستنسخ نكتب ننساكم، وقيل يوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، من زرع بذرة النسيان أثمر في النسيان عياذا بالله. كما أن الإنسان ينسى أمر الله وينسى وعد الله وينسى حق الله ينسى في الناس. وكلما يراقب الإنسان ربه على قدر المراقبة ينال الرفادة من الله سبحانه وتعالى. وأي طيب للعيش أطيب من أن الإنسان يربط قلبه مع ربه. باب قوله وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمان. يقول الزمان واختلاف الليل والنهار، يقول الشاعر أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كفر الغداة ومقر العشي. لكن من الذي لا يفنى ولا يزول ولا يعود؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا ترك الإنسان يعني عند من ضمن الأعمال التروك، يعني إذا يعني هذا آية خطيرة جدا، يعني إذا يمر لي بالنهار ولا نعتبر بهما نحذر أن نكون ممن وقعنا في من ذم في هذه الآية. حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طبعا ربنا لا يتأذى سبحانه وتعالى. ورب قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فربنا لا تنفع رضاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصي. ولكن يعني هذا لو يحصل شيء في من يتأذى لتأذى. وذلك هذا فيه ملمح تأمل الكلام الذي تنطقه مع من تعيش معهم أو تعمل معهم. احذر الكلام الذي يكون أشد من الرماح. ويقول اسم الكلام من التأثير المؤثر يؤثر في النفس. وربنا قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. كما أن القول بلغ يؤثر كذلك القول الذي فيه انتهاك حرمات الإنسان يؤذيه. ولا قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرد، يعني هذا التفريد يؤذي. نعم. فهنا علينا أن نأخذ من كل نص من النصوص الجانب التربوي الذي ينبغي أن نحمله من هذا النص. يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. وهذه آيات عظيمة جدا. الأحقاف نعم. وقال مجاهد تفيضون تقولون، وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثار بقية علم، وقال ابن عباس بدعا من الرسل لست بأول الرسل. أي فكيف تنكرون نبوته وهو ليس أول الرسل ليس بدعا. وقال غير أرأيتم هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد وليس قوله أرأيتم برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم أنما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. وهذه الرؤية البصيرية وليست بقرية. باب قوله والذي قال لوالديه أف اللي هي كلمة كراهية أي أتضجر أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأول. وهذا تمثيل وفيه ملمح لأن الأبوين لابد أن يبقيا يحاولان مع من معهم في البيت ولا يتركان الأمر أبدا. ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأول. هو يتأثر. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر اللهم بشرنا يا أرحم الراحمين عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز اللي هو مروان بن حكم الأموي كان أميرا على الحجاز استعمله معاوية أي كان عاملا لمعاوية وقبل معاوية كان عاملا عند من؟ كان كاتبا لعثمان بن عفان فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. يعني هذا ماذا أحدثوا؟ أحدثوا ولاية العهد. معاوية طلب من مروان بن الحكم أنه يخطب على المنبر يقول بايع يزيد ولي العهد بعد معاوية. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا قال له أهرقية كسروية هكذا قال. فقال خذوه وذاك سجد الظالم يستحمل ظلمه ونسوا أن يوم القيامة رافع خافرة ربنا يرفع أقواما كانوا موضوعين في الدنيا في السجون وفي الظلم فيرفعهم يوم القيامة ويخفض أقوام كانوا مرتفعين متسلطين على الناس. قال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا باعتبار أنهم المؤمنين. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه. شوف يعني مروان كذب هذه الكذبة الكبيرة عياذا بالله وهذا من الافتراء على ما تعالى. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني فقالت عائشة من وراء حجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني تقصد أي آل أبي بكر مما يوجب قدحا لنا، ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذر، يعني نزل فيه ما يمدحهم، ونزل قوله تعالى والذي جاء بالصدق، ونزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن عباس عارض السحاب. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، ولذا كان صلى الله عليه وسلم متزنا عظيما معظما لحدود الله تعالى، ولذا حامل القرآن وطالب العلم لا يلهو إلى لها الناس لأنه حامل راية القرآن. قالت وكان إذا رأى غيما أي سحابا أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة، أي خوف، كان يخاف على أمتي رحمة بهم، وخوف من عند الله الإنسان لا بد أن يخاف، عليه أن يخاف ربه وعليه أن يرجو رحمة ربه. يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، أي قوم عود أهلكوا بريح صرصر، الذين كفروا أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم، عرفها بينها، وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم أي ناصرهم، عزم الأمر جد الأمر لا تهنوا لا تضعفوا، وقال ابن عباس أضغانهم حسدهم آثن أي طعمه آثن أي متغير. باب قوله وتقطعوا أرحامكم، يا أمن بالله من قضية الرحمة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو بن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ أي قضاه وأتمه، فلما فرغ منه قامت الرحم، شوف الرحم ربنا قد شغل اسم باسمه، ولكن الرحم رحم الأم سمي رحم لأنه حوله ماء، وهذا الماء سبحان الله مثل الزئبق بس حركت مرة الماء يتحرك حتى لا يتأثر جنين، فسمي الرحم لأنه رحمة الله، ومن رحمة الله أنه تحت يتنفس ويخرج يتنفس من الرئتين تتبدل الحال ويطعم من السرة ويصبح يطعم من الفم بقدرة الله، كلهم من رحمة الله. فأخذت بحق الرحمن فقال له مه، قالت هذا مقام العائد لك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت، قالت بلى يا رب رضيت، قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا شوف الإفساد في الأرض وهذا التهجير والتحطيم والتدمير يعني عظيم جدا، وقطيعة الرحم قد عطفت عليها فيه شر، هذا التهجير وأدي قطيعة الرحم الناس لما تهجر تتباعد يعثر عليهم الأرحام، وفيه إشارة إلى شدة هذه الذنوب والمعاصي، وأن قطيعة الرحم يعني مقرونة بالفساد في الأرض، لأن الأرحام إذا قطعت وقل التزاور بين الناس والتواصي الأسر يصيبها العتم عياذا بالله إلا من عصم الله. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتما وهو بن إسماعيل الكوفي عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث السابق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. حدثني بشر بن محمد وهو السختياني قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا معاوية ابن أبي المزرد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم، سورة الفتح. وقال مجاهد فيما هم في وجوههم قال السهنة، وقال منصور عن مجاهد التواضع، شقة فراقة فاستغلظ غلظة سوقه الساق حاملة الشجرة، ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب، تعذروه تنصروه، شطأه شط السنبل تنبت الحبة عشرا وثمانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض، فذاك قوله تعالى فآزره قواه ولو كانت واحدة لم تقم على ساق، وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه لأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. وذلك هؤلاء أيضا نبتوا منه حينما أخذوا عنه الهداية. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.